ثم قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذا اللي قلنا أنها فيها تأكيد لما تقدم من الأمر بالحكم بما أنزل الله والنهي عن الحكم بما يخالف شرع الله ودينه. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذر هؤلاء اليهود فإنهم كما قال الحافظ رحمه الله قال كذب كفر خونة. هؤلاء اليهود فيهم هذه الثلاث الصفات كذب كفر خونة بينهم هنا بينهم ومع الآخرين في جميع العصور في جميع الأزمان في كل مكان كذب كفر خونة. هذا هو الحق في وصفهم. قال فإن تولوا أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله. هنا أيضا لفتة تربوية عظيمة جدا. فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوب. فإن تولوا إذا أعرضوا وتركوا هذا الدين تركوا الحق تركوا حكم الله تركوا ما تدعون إليه فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوب. ما الذي نأخذ من هذه الآية؟ الفقه التربوي فقه التزكية نأخذ منها إيه؟ أيوه المعاصي المعاصي والذنوب. بعض الناس يقول أين العقوبة على المعاصي؟ مثلا أمة من الأمم تعصي الله عز وجل أو فرد ازداد ماله ازداد رزقه يوسع له يفتح عليه مع أن هذا داخل ضمن الإمهال والاستدراج ومع أنه سيؤخذ يوما ما أخذ عزيز المقتدر. لكن هناك أيضا حكمة أخرى عظيمة سر عظيم يغفل عنه أكثر هؤلاء وهو أن الإنسان قد يعاقب على الذنب بالذنب والعياذ بالله يعاقب على المعصية بمعصية شر منها يعاقب على الشرك بشرك مثله أو أكبر منه نعوذ بالله. ولذلك يجب على الإنسان أن يستقي الله وأن ينقاد وأن يدعي لأمر الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذا جاءت الحق فأقبل عليه لأن يعني يخشى على الإنسان أنه إذا أعرض عنه أن يقلب فمهما أتاه الحق يكون قد غلب فؤاده طبع عليه نعوذ بالله من ذلك فلا ينفعه ولا يدخل إلى فؤاده نسأل الله العفو والعافية. فإذا بعض ذنوبهم يعني من إصابتهم من بعض ذنوبهم يعاقبون بأن يعرضوا عن الإيمان نعوذ بالله. انظروا كيف إذا الواحد يقول أكل الربا شاف أن ما في شيء ما لا جف عليه صاعقا من السماء ولا خصف به وبداره الأرض يقول هذا الكلام هذا في الماضين. كثير من الناس يعتبر القرآن تاريخ يعتبر الإسلام تاريخ يعني الكلام عن الأمم الماضية. أما نحن الآن ما كأن الكلام يعنينا ولا كأن الخطاب يهمنا ولا أنزل إلينا ولا شيء الكلام كله تاريخ. قارون يعني عصى الله وكفر وغره ماله فحصف الله به هذا قارون زمان. أما نحن الآن أبدا يكفرون ويعصون ويأكلون الربا ويقول لك ما في كل شيء ما في تمام. مين قال لك أنه ما في تمام؟ هنا المشكلة أن ننسوا أن آكل الربا قد يعاقب بأن يستحل الربا فإذا استحله كفر كفر على جميع المذاهب ما في خلاف أن من استحل الربا كفر حتى وإن جاء من يفتي من القائمين على الله تعالى بغير علم يقول لك الفوائد فيها وفيها والله يعلمون ويعلم أكلة الربا يعلمون أنه حرام لو جاءكم ألف فتوى والله يعلمون أنه حرام لكن استحلونه. وكتب الفقه كلها مجمعة على أن من استحل محرما كالربا أو الزنا أو شرب الخمر فقد كفر. يعني لا تقول شافعية حنبلية مالكية أي كتاب من كتب الفقه الإسلامية باب المرتد تجد فيه يقولون بما معنى حفظ الثلاث العبارات من استحل شيئا مما حرم الله أمرا مجمعا عليه بالضرورة مثل كذا وكذا. إذن عقوبتك للربا صارت استحلال نعوذ بالله. قد يكون زانيا يذكر بالله أترك الزنا يستمر في الزنا نعوذ بالله من ذلك يستمر هذه المعصية فيعاقب في مثل ذلك إما بأن يستحل الزنا نعوذ بالله وإما بأن يكفر بالدين كله. يقول القضية قضية حرية وحب وعلاقات عاطفية والغرب كله والحياة كلها كذا ايش تبغوا انتم؟ فكان أول الأمر يأتي الفاحشة وهو قد يعني يخاف يرتعد وذكرته بالله يخشى أو كذا ولا يصرح بها. في النهاية يكتب بالجريدة نعوذ بالله من ذلك. وهذا مما ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء، يأتي أحدهم الفاحشة أو يأتي الذنب فيستره الله عليه، فيقول وينصره على الملأ يكتب أن الحب والعلاقات الغرامية والصداقة ومن هؤلاء الذين يحررون هذه العلاقات ونحن في عصر مدري إيش، ويدخل لك قصة كيف قابل واحدة، قابل مغيبة، قابل ممرضة، قابل مدري إيش، وراحوا وياها وصار صديقة وكذا وكذا. عادي جدا أعوذ بالله. أول الأمر ربما كان في أول أمره يخاف من الزنا ويخشى ذلك، في النهاية أصبح يفضح نفسه على الملأ ويكشف ما ستره الله تعالى عليه إن كان قد فعل، لأن القلوب قد غلقت فعوقبوا. وهكذا في كل ذنب من الذنوب لا يأمر الإنسان أن يعاقب بأشده. بعض الناس نعوذ بالله يعني ذنبه أو حاله الغيبة والنميمة، يبدأ يغتاب أول واحد ثاني واحد كذا، يقال له اتق الله لا تغتاب الناس، اتق الله في أعراض المسلمين، ما يبالي فيعاقب. بعد ذلك كان في أول أمره يغتاب الفساق أو يعني يبتل بعض الناس فيهم أخطاء، فيهم حقا ما يقول صادق، فيهم العيوب التي يقول، فيبتلى ويعاقب بماذا؟ بأن يغتاب الأبرياء ويغتاب الأولياء. هو ما يدري الغيبة ظنها ماشية لكن استمر فيها وتوغل وما درى إلى أي حال قد وصل إليه المسكين، وإذا به يصل إلى أنه قد يغتاب أولياء الله الصالحين. فتكون النتيجة كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تصبح يحارب الله وهو يظن مجرد كلام فوليه، نسأل الله العفو والعافية، لأنه تكلم في من؟ في أولياء الله وحاربه. وهكذا فليحذر الإنسان وليحذر كل عاقل من هذه الذنوب ومن المعاصي ومن أضرارها وأثارها، نسأل الله العفو والعافية. ولا نقول كما قال هذه اليهود حتى هذه الأمة، كل من تولى عن دين الله وعن أمر رسول الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أن ما يريد الله أن يصيبه لبعض ذنوبه. ثم قال: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. اختتم الآية بهذا: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. يقول ابن كثير رحمه الله: أي أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق، ناكبون عنه، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن العبرة بالأكثرية. بعد ما الآية اللي بعدها التي فيها بيان حكم الجاهلية كما سنستعرض إن شاء الله، سبحان الله، هنا حكمة عظيمة وبالذات في زماننا هذا. وما يعني وإن كثيرا من الناس لفاسقون، نأخذها من زاوية الأحكام، من زاوية اتباع الشريعة وعدلها. أكثر الناس فاسقون، أكثر الناس يريدون حكم الجاهلية. ولذلك هل نعرف دين الله وشريعة الله للتصويت؟ نأخذ رأي الشعب، هل نحكمه بالقرآن أم بالقانون الفرنسي؟ سبحان الله، أكثرهم فاسقون، أكثرهم يريدون الشهوات، أكثرهم يريدون انتهاك الحرمات، أكثرهم مثل الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في السفينة، ما يريد يطلع إلى فوق ويستقي الماء، يريد أن يخرق ويشرب الماء إليه. أكثر الناس هذا حال الكثير منهم. إذن القضية قضية ديمقراطية، وأن قضية اتباع لما أمر الله به. مهما قل العدد يجب أن ندعو الناس إلى ما أنزل الله وإلى دين الله، وأن لا نتبع أهواءهم، وأن لا نرد الأمر إلى آرائهم. آراء الناس عجيبة جدا. أنت لو تمر على 10 أنفار، بس 10 أنفار، تسألهم بقضية من القضايا تجد العجب العجاب. شوف الناس سوا في الطريق، في العمل، في الشارع، تقول الناس الحمد لله متفقين أو كذا، لكنك اختبرهم تشوف عجائب. واحد له رأي في الربا، واحد له رأي في تعدد الزوجات، واحد له رأي في نظام معين ولا أحد يحقر رأيه. لا تفكروا في أحد يحقر رأيه. لا استعد أجهل واحد يقول العلماء دون الكبار والعلماء هذا ولا ما عنده مثال. شوف كيف صوب هذه وأثوا في هذه. تتكلم ما تقول في حد عند الناس سبحان الله. أجهل الناس بالسياسة مستعد يطلخ بطلة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن وفي كل شيء يتكلم يقول كل هذول ما بدر ما هم فاهمين شيء في السياسة سبحان الله. أجهل الناس بالاقتصاد يقول لك كل الأوضاع هذه والشركات والمؤسسات غلط ويتكلم كأنه أكبر خبير في علم الاقتصاد. ما حد يحقر رأيه. هذه المشكلة في أصحاب الهوى. فإذا وكلنا دين الله إلى هذه الأهواء وش نلقى؟ واحد ما هو عاجب الدين كله عياذا بالله. واحد يقول له والله الدين طيب لكن عندي 10 مسائل 5 ما هي عجبت. واحد يقول 3 واحد يقول 2 واحد يقول كذا. ثم النظر التي اتفق عليها بعضهم عنده فيها نظر يقول لك الخمر طيب لا بأس نقول حرام زي ما بعض الدول قالوا لا بأس. لكن السفراء والدبلوماسيين وكذا لا. إذا المذيقة في الفنادق وفي القنصليات والسفارات يعني. لكن هو يقول لك أنا معاك حرام لكن كمان يا أخي إحنا في القرن 20 لازم كمان هذول الناس نعطيهم ميزة. طيب الزنا والله الزنا برضو حرام لكن هذول لو جو معاهم مصايبهم هاي هذول يعني يتركوا وهكذا. إذا الذي يتفق معك في المبدأ يختلف معك أيضا في التفاصيل. كيف اللي ما يصف حتى في أصل المبدأ إيش تكون النتيجة؟ شيء عجيب جدا. أهواء أهواء كما ذكر الله سبحانه وتعالى أهواء كل واحد جاء يجهد ولا يمكن أن يجتمع الناس. وإنما ما يلزم الناس وما يجمع الناس وما يجب أن يخضع له كل أحد من الناس هو ما أمر الله به هو ما أنزله الله الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم مهما كانت هذه الأهواء ما نتبعها مهما كثرت. ما يجي واحد يقول والله صحيح الاختلاط إن كان في التواطي وإن كان في الأسواق وإن كان الخلاعة اللي في وسائل الإعلام والله هذا صحيح الحقيقة هذا مو طيب. لكن يا أخي أكثر الناس يبغوا يعني لما نقول لهم حرام يكتم على الناس وضيق عليهم وبعدين يروحوا برا ويعملوا مشاكل. سبحان الله أنت لا إذا سلمت بالمبدأ أن أهواء الناس ورغبات الناس هي المعيار لن يبقى لك من الدين شيء. بعد فترة يجوا أهواء الناس هذه اللي أنت تقول الله إنها لو قالوا أنت يا فلان إيش رأي الناس فيك؟ أنت نفسك اللي تريد أن تمالئ الناس وتجعل الحكم لأهواء الناس. إيش رأي الناس؟ تجد العجب بالعجب. يمكن بعض الناس بتقول يحبك لا جاء الصدق يقول حتى أنت ما تصدق ما نبغى. القضية ما هي قضية أهواء، قضية ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فلو رد الأمر إلى أهواء الناس ما صلح ولا ما رضوا. يبغى العالم يبغى يفصلوا تفصيل على أمزاجهم لأن الأمزاج تختلف إذا لم يكن عندنا عالم. الحاكم يبغى يفصلوا على أمزاجهم ولم يكن عندنا حاكم لأن ما راح واحد يرضي كل الأهواء. فكيف المدرس كل واحد يبغى شكل، المنهج كل واحد يبغى شكل، السوق كل واحد يبغى شكل. ما يمكن لا يمكن أن تستقيم الأمور على أهواء الناس أبدا. ولذلك انظروا إلى حقيقة ما يسمى الديمقراطية. هل هي فعلا حكم الشعب للشعب؟ فعلا الشعب يحكم نفسه؟ هو عمره شعب حكم نفسه في التاريخ كله؟ يعني هم يقول لك إنه في القرى في قرى اليونان في المجتمعات اليونانية الصغيرة وفي حكومات الكوميون أو جزء من ذلك في إيطاليا وكذا يعني وحدات إدارية صغيرة جدا كان أهل القرية يجتمعون 30-40 يتشاورون ويحكموا نفسهم. هذه كتب علم السياسة وما يسمونها الفقه السياسي إلى آخره. يقولون لا لم يكن أو لم يوجد حكم ديمقراطي حقيقي مباشر إلا في القرى الإغريقية القديمة مجتمعات صغيرة في 30-40 يحكموا نفسهم من نفسهم. خلونا في الليل في الحكم المباشر عمرها القرية بعدد أفرادها 30 نفر فقط الكبار منهم اللي يحقنوا الانتخاب عمرهم حكموا أنفسهم بأنفسهم ولا لازم فيه شيخ فالقرية شيخ كبير، وإذا تحرك إذا التفت كذا 20 نفر حطوا وقت. هذا واحد. وفي تاجر، هذا التاجر يبغى يسوي كذا، إذا شاف هذا حاضر وقال ما يصلح حاضر. ليش؟ لأنه تاجر، هذا يحتاجه وهذا له عليه دين وهذا يبغاه. كذا حتى 30 نفر القرية الصغيرة الحكم فيها 3 أو 4، يعني العمدة ولا الشيخ والتاجر واحد قوي عضلات. مين يقول لا؟ ما حد قال لا. خايفين ما حد قال لا، كلنا موافقين. هذه هي، إذا إما قوة جسدية إما قوة مالية إما قوة منصب أي شيء. فحتى الحكم المباشر الذي يضربون له مثال بالثلاثين ما يوجد أبدا. إذا في النهاية من الذي يحكم؟ من الذي يحكم؟ الهوى، الهوى، الأهواء. صاحب هوى استغل قوته بهواه كما يشاء كما يريد. فما بالكم إذا صارت الأمة كذا مليون وقالوا لابد من ممثلين ينتخبهم الشعب ويرضاهم، ودخلت المتاهات كما ترون في أمريكا حزبين، بس حزبين، ديمقراطي وجمهوري، يعني ما في خيار. لا والله كيفك، يا ديمقراطي يا جمهوري. في بعض الولايات وصل بهم الأمر لابد يورث، يعني الأب ديمقراطي، الابن ديمقراطي، والحفيد ديمقراطي، إلى يوم القيامة ديمقراطي. إذا انت عيش الديمقراطية ايش الفائدة؟ ولهذا تجدون أن ناس كثير ما يصوت ما يروح. في دول أخرى يقول لك لا، القضية ما هي قضية حزبين، كثر الأحزاب وكثر الحكومات، بحيث أنه يعني إذا سحب البرلمان الثقة. في إيطاليا سمعتم قبل فترة، يعني منذ والله إني نسيت الرقم على الواحد يمكن يذكر، لما تغيرت الحكومة الأخيرة ذكروا أن هذه الحكومة رقم 5، يعني المدة أي والله يستعي هو نعم، يعني تقريبا 50، لكن لا أذكر الرقم حتى لا تنقلوا عني الرقم. ما يقارب 50 حكومة تشكلت منذ الحرب العالمية الثانية، يعني تقريبا نقول 50 سنة كم تشكل فيها؟ 50 حكومة، يعني كل 6 شهور أحيانا في إيطاليا، كل 6 شهور وزارة جديدة. طيب الوزير اللي عارف انه ما بيحكم الا 6 شهور ايش تبغى يسوي؟ متى بياكل؟ لو قدامه 20 سنة يجمع شوية، لكن ما عنده الا هذا ياكل اكله، والمحاكم هناك القضية تبدأ 20 سنة يموت ما انتهى. ها؟ زي ما قصة الرجال قال يا اموت انا يا يموت الرجال يا يموت الحمار، اما تتغير الدولة ولا اموت، والمهم اكلت، ما عنده الا هذه الفرصة. والناس هناك يعني كذا لعب كما ترون، ضلال تخبط. هذه هي القدوة التي يريدون أن نترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشورى التي أنزلها الله وأمر بها وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما كان أحد أو ما عرف أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت في حديث لكنه في سنده انقطاع، لكن من حيث الحقيقة نعم هي حقيقة كما قررها شيخ الإسلام رحمه الله. ما كان أحد من الولاة أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدون من بعده، أمرهم شورى بينهم يتشاورون في الأمر العظيم، فإذا جاءهم عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص خلاص سمعنا وأطعنا. والقصة العجيبة في هذا قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى بلاد الشام، فجاءه الأجناد والأمراء، حديث صحيح مسلم ويعني بالتفصيل، بل القصة في غيره يعني حتى في البخاري لها أصل، لكن القصة طويلة. فجلس قال له الأمراء: إن الطاعون، إن الوباء قد نزل ببلاد الشام، فما الرأي؟ عمر رضي الله عنه أي واحد، وهو محدث ملهم ألقى الله الحق على قلبه ولسانه، ومع ذلك ما استبد برأيه. قال: علي بالمهاجر اجتمع اختلفوا ما اتفق. قال: علي بمشايخ الأنصار، مشيخة الأنصار اختلفوا، كل له رأي، من يقول نقدم من يقول نرحل. سبحان الله. فردد فلان، ففي الأخير قرر أو عزم على أن يرحل، وقال: الغداة الرحل. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، كان غائبا لبعض أموره، ما كان حاضرا للسورة فقال عندي في هذا علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الوباء وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوها أو فلا تقدموا إليها. الحمد لله انحلت كل السورة ذيك رغم ما جرت انتهت، الآن ما في سورة. لو كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أخبرهم بهذا الحديث أول ما جاءه خبر ما احتاج أن يشاور أحدا أبدا، لكن ننظر هذا الحديث فيه فائدتان عظيمتان: الأولى أهمية السورة وأن لا يستبد برأيه، والآخر أنه إذا جاء نص انتهى، ما نشاور في شيء، لا أهل الحل والعقد ولا أهل العلم والإيمان ولا أهل الاجتهاد والفقه، ما دام في نص في المسألة وصريح يعني صحيح وصريح مثل هذا النص واضح انتهى الأمر وقضي. أما طبعا مسائل الاجتهاد موارد الاختلاف الأمر فيها آخر، لكن نتكلم عن مثل هذه الحالات. إذن القضية ما هي قضية ديمقراطية، وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. هذا هو أكثر الناس هذا حالهم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون، ينكر تعالى على من خرج، ينكر الاستفهام هنا إيه؟ بالإنكار. أفحكم، واحد من الأخوان الأسبوع قبل الماضي لما وصلت البيت وجدته سأل سؤال قوله تعالى هل عسى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يقول هل هذا الاستفهام؟ كيف جاوبونه؟ إن قلنا حتى لو كان خارج الموضوع ما يتعلق بالقرآن نقدمه، لأنه يجب أننا دائما إن شاء الله يكون اهتمامنا الأول بالقرآن. الرجل يقول هل أتى على الإنسان؟ قد يشكل هذا على بعض العامة. السؤال هنا بمعنى إيش؟ أيوة، يعني هل بمعنى قد، يعني قد أتى حقيقة، قد وقع، هل أتى، ولكن لما يأتي بصيغة الاستفهام أيوة يستجد فيه أن الإنسان ينسى أو لا يتذكر، أو يجب أن تعلم أيها الإنسان. هذا سؤال عظيم يسار، هل أتى على الإنسان؟ قلت نعم أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أيوة، هذه هي نرجع الموضوع. ينكر، يقول حافظ ابن كثير رحمه الله ينكر أفحكم الجاهلية يبغون، هذا السؤال إيه؟ إنكار. ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. كلام نفيس، كلام والله يكتب بمعزل، كلام نفيس الكثير رحمه الله. أن يعدل الإنسان أو يخرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، يعني في كل زمان وفي كل عصر، هذا حاله، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، يعني سواء كانت فلسفات أو قوانين أو أعراف أيا كانت التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. يعني ليست القضية قضية الاجتهاد، اجتهاد العلماء في النصوص، لا، أمور توضع من غير مستند من دين الله. قال كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالة. ابن كثير رحمه الله وكل داعية إلى الله وكل علمائنا دعاة حكيم، قدم المثال بمثال متفق عليه ثم ينتقل للمثال الواقع في عصره هو. فأول مثل قال كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. العرب الجاهلية في عكاظ وعكاظ السوق الجاهل القديم ومجنة وذو المجاز إلى آخر، إيش يسوون؟ يجلسون عندهم فقناء غالبا إما كهان، وإما الغالب يعني يكون كهان، وبعضهم قد يكون من آتاه الله بلاغة وبيانا، ويسمونه الحاكم، يجلس يأتي الناس يتحكمون، يحكم كما يشاء بما يشاء، لا قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء، كما يشاء. فيفرق بين المتماثلين ويماثل بين المتفرقين ويبيح كما يشاء. والكهان يدعي أن العلم جاءه من رأيه، يأتي إليه يتحاكم إليه وينطق ويقول أخبرني هذا الشيطان، الشيطان يقول إلى أوليائه فيحكم بينهم. كانوا يحكمون يتحاكمون للأزلام، يستقصون بالأزلام، أضرب القدح كذا عليك، أن انقلب كذا عليك، خلاص حكمنا انتهت، لا بينة ولا سماع. أمر القيس، أمر القيس لما قتل أبوه، ما نبغى نضيع الوقت عليكم لكن واضح يعني بس أمثلة توضح القضية، فكان عرديه فكير يعني متحرر متطور من القيس في زمانه، كان يقول برضو يعيش يعني حياة عصرية كما يقولون. قتل أبوه رجع قال اليوم خمر وغدا أمر، إيش يسوي بقتلة أبيه؟ خاف إنه يسوي شيء؟ ما قالوا تروح لذي الخلف، ذي الخلفة الذي في بلاد دوس هناك تستشيره تبكل قتلة أبيك ولا لا؟ طيب ما ذهب أمير القيس إلى ذي الخلفة كما ذكر الكلبي في كتاب الأصنام، ذهب إليه في كتب يعني بس هذا لأنه مسند ولا غيره كله. المهم أنه راح واستقسم بالأزلام عند ذي الخلفة، كل مرة يطلع لا تفعل لا تفعل لا تفعل، عجيب كيف ما أفعل؟ العرب دائما عندهم الزار، واحد يبتل أبوي ما أفعل. فقال لو كنت يا ذا الخلط الموسورة يوما وكان سيفك المقبورة لم تنهى عن قتل العداة زورا. ورمى الأزلام ورحل إلى كسرى استوجب، يبغى يستعين بقيصر على قومه على كنده. الشاهد أن لو كنت يا ذا الخلط الموسور يعني لقتل أبي يوم وكان سيفك المقبورة، كان أبوك اللي مات، لم تنهى عن قتل العداة زورا، تنهاني عن قتله لأنه ما هو أبوك. لا ذا الخلص صخرة لا درت ولا أفتت ولا حلت ولا حرمت، من الذي جعلها كذلك؟ من الذي رحل إليها من بلاد اليمامة؟ هم هناك في اليمن، هو يعني الضلالات والجهالات هذه حكم الجاهلية، يبغون الناس يبغون حكم الجاهلية. الشاهد كان هكذا، هذا المثال الواضح اللي ما حد يخالف فيه أنه حكم إيه؟ حكم جاهلية. ابن كثير رحمه الله ذكر في آخر قال وكما يحكم به التسار، يتكلم عن حاجة في أيام معاصرة له، وكما يحكم به التسار ما جاتهم المصائب اللي جاتنا ذيك اليوم. التسار بس التسار نابليون ما طلع ولا قوانين الوضعية ولا شيء. قال وكما يحكم به التسار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم اليافق. نكمل كلامه ثم نعلق على اليافق وما فيه من احكام. الذي وضع جنكز خان وضع لهم ايش؟ اليافق، وهو عباره عن كتاب مجموع من احكام قد اقتبسها من شرائع شتى. انتبهوا يا اخوان بارك الله فيكم، كلام نفيس وعبارات علميه نعيها تماما. ما اليافق يا شيخنا الحافظ ابن كثير؟ ايش هو الكتاب هذا اللي تجعله من حكم الجاهليه وتجعل الايات فيه ويكفر هو ومن تحاكم إليه؟ بل لك شوف، هذا كتاب مجموع من أحكام، يعني مجموعة أحكام اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها. إذن فيه جزء منه يعني الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي، يقدر نقول مصدر رئيسي زي ما الآن مصدر رئيسي، لأنه من اليهودية والنصرانية، النصرانية أحكامها قليلة أصلا الأحكام في التوراة، وأخذ مصدر رئيس. وإن كان هذا يعني قد يأتي له فيها، لكن بس أذكركم مثال واحد. المادة الأولى من القانون المدني المصري الفقرة الثانية تقول يعني ما معنى الكلام، يعني يحكم أو يحكم يكون الحكم بماذا؟ بما ورد في هذا القانون. فإن لم يوجد الساهرس، فإن لم يوجد يعني ما وجد في القانون المدني ما ينص على الحكم، فيعمل بمقتضى العرف. فإن لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فبأحكام القانون الطبيعي والعدالة أو مبادئ العدالة. جاء الشارح كمان زاد الطين بلة، قال وإن وبعض الشراح يعني أكثر من شيء قال إن قانوننا المدني أعطى الشريعة منزلة سامية عظيمة، لأنه جعلها في المرتبة الثالثة، لم يقدم عليها إلا التشريع اللي هو القانون والعرف. سبحان الله، هذه منزلة ثانية عظيمة حاباها جاملها. أول شيء التشريع الوضعي، ما لقينا فيه نرجع إلى عرف الناس، عرف البلد، ما لقينا في عرف البلد شيء نرجع إلى الشريعة. وهذه كمان فيها محاباة لأنه قدمها على مبادئ العدالة. نعوذ بالله. الياسق يقول لك لا، الياسق على طول ماخذ من الإسلام وماخذ من اليهودية والنصارى. وسأذكر لكم بعض الأحكام للياسق وتجدون أنها مأخوذة فعلا من الإسلام مباشرة، ما قال لك بعد مصدرين. إذن الياسق الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي في الياسق، هذا هو الياسق. قال وفيها كثير من الأحكام أخذها لمجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قدموا الياسق على الكتاب والسنة مع أن الشريعة فيه مصدر ومصادر. قال لما قدموه يقول فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. ما حكم من فعل ذلك؟ كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ابن كثير رحمه الله لما يقول هذا الكلام يتكلم عن واقع الأمة كما ذكر هو في تاريخه رحمه الله. اضطربت الأمة بشأن التفار، اختلف العلماء نقاتلهم أو ما نقاتلهم، ثم قالوا طيب إن قاتلناهم نقاتلهم على أنهم بغاة أم على أنهم خوارج، كيف نقاتلهم؟ قالوا لماذا؟ لماذا الخلاف يا أخوان؟ يشهدون أن لا إله إلا الله، وفيهم من يصلي في جيوشهم جموع من الناس تصلي ويقول لا إله إلا الله ويقول نحن مسلمون، فقالوا كيف نقاتلهم؟ مثل ما التبس الأمر تقريبا على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا أبا بكر إلا الصديق رضي الله عنه. كيف نقاتلهم ويقولون لا إله إلا الله؟ نؤجلهم سنة، نعفو عنهم هذا العام من الزكاة حتى نتألف قلوبهم كما أشار بذلك بعض الصحابة. يعني اشتبه. فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هؤلاء خارجون عن الشريعة ويجب قتالهم، وليس قتالهم من جنس قتال الخوارج ولا البغاة، وإنما من جنس الخارجين عن الشريعة، يعني من جنس قتال المرتدين كمسيلمة وأمثاله. إذن كمن جحد الزكاة، هؤلاء إيش؟ جحدوا حكم الله، هم كمن جحد الزكاة، فحالهم كحال المرتدين. ثم اجتمعت الأمة على هذه الفتوى وجاهدوا، وكان من المجاهدين ممن يقودهم في المقدمة شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فهذا الحافظ ابن كثير وهو من خيرة وقصة هؤلاء التلاميذ النجباء الذين أخرجتهم تلك المدرسة السلفية العظيمة لشيخ الإسلام، كانوا يعني كلهم هو وابن القيم والحافظ المزي رحمه الله وغيرهم، كانوا كلهم فالذهبي، كلهم من يعني من خيرة رجال الأمة الذين كانوا في ذلك العصر جدد الدين، وكان لهم هذا الموقف الموحد من التفار ومن الروافض ومن الباطنية ومن كل أعداء هذا الدين وأعداء هذه العقيدة، وإن تمسحوا بها ودعوها. فهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا يؤكد فتوى شيخ الإسلام بشأن التفار وأنهم كفار وأنهم يجب قتالهم حتى يدعو إلى حكم الله ورسوله. شوف، فلا يحكم أو فلا يحكم يعني الواحد منهم حتى يرجع، من فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع هو إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. ما يقول أنا عندي القانون الجزائي العقوبات كلها من الشريعة الإسلامية ولكن القانون المدني من القانون الوضعي، لا يجوز، لا في قليل ولا كثير، ويكون الدين كله لله سبحانه وتعالى ولا في شيء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة في ولدها. يعني ابن كثير رحمه الله يذكر بعض الميزات. لماذا يجب أن نتحاكم من شرع الله؟ ميزات عظيمة. يقول: ومن أعدل من الله في حكمه، لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين. إلى العدل. ثانيا إيه؟ الحكمة. أحكم الحاكمين. قال: وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها. الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا هذا الدين وأحل ما أحل وحرم ما حرم أرحم وأرأف، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: بأرأف منا من الوالدة بولدها. وله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح 100 رحمة، 100 رحمة أنزل في هذه الدنيا رحمة واحدة في جهة يتراحم الناس، وادخر 99 رحمة ادخرها الله سبحانه وتعالى. فالذي يسرع وهو بهذه الرحمة لم يسرع لهم إلا ما فيه خيرهم ومصلحتهم. وهو قال: فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. تذكرت شيء من هذا؟ يعني هذا اختزاف من كانت فيه فهو الذي يسرع. تذكرتم ماذا؟ الله يستعان. تذكرتم كلام الشيخ محمد الأمين السنغيطي رحمة الله عليه اللي قالنا كتاب. وبالمناسبة في رسالة لطيفة صغيرة ولكنها قيمة تكتب، وأنا أفرح لما أشوف واحد اثنين، لأن هذه الرسائل مثل هذه الأمور يعني قد لا تجدونها في كتب متنازعة. رسالة هي عدة رسائل كتبها الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليلي، وهم من المشايخ ومن الدعاة الذين نسأل الله تعالى أن يبارك في علمهم وجهدهم في الرياض. رسالة واحد منها: إن ربك حكيم علم. قريتها يا شيخ؟ الحمد لله. مين كمان قراها وشافها؟ طيب. إن ربك حكيم علم وغيرها. قل إنما أعظكم بواحد، يعني هو يجيب آية من الآيات ويبين لك إن ربك حكيم عليم، ذكر فيها ما أشرنا إليه من كلام الشيخ السنقيطي وغيره ومثل هذا الكلام، يعني يتفق معه. إن ربك حكيم عليم، يعني ذكر كيف أن مقتضى أسماء الله وصفاته في الوقت عبد العزيز الجميل. فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل بكل شيء. هل يوجد أحد يتصف بهذه الثلاث الصفات غير الله عز وجل حتى يشرع؟ علم وعدل وقدرة، لا يوجد أبدا. لقيت أنا اليوم 10 دقائق. طيب. تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على كلمة الياس، وجدنا لكم بعض المعلومات أيضا، لكن لعلنا نكمل، نأخذ ما يسر الله ونكمل الباقي إن شاء الله فيما بعد. يقول الياسق، يقول: هكذا رسمت هذه الكلمة في المخطوطتين التي اطلع عليهما رحمه الله والمطبوعة، وهي كلمة أعجمية، ولذلك اختلفت المراجع في رسمها وأصلها. ففي تاريخ ابن كثير الجزء 13 صفحة 117 في ترجمة جنكيز خان، هذه سنقرأها عليكم إن شاء الله، وهو الذي وضع لهم السياسة التي يتحاكمون إليها. خلونا نشوف ما كتب هنا. جنكيز خان، نعم هذا هو مكتوب كده: السياسة لألف ما يظهر. وفي الهامش يقول: وركب من شيء بمعنى ثلاثة ويسع بمعنى الترتيب، ثم حرفها العرب فقالوا سياسة. هذه كلمة يعني الآن لدينا تعريف، إنما مكتوب يسع أو سياسة، يعني سياسة يعني ثلاثة ترتيب أو ثلاثة أحكام. بالمناسبة تجدون أيضا في مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، نسيت الجزء لكنها موجودة، المعلق يقول: كلمة لم أتبين لفظها، لما تبين ما هي، ما أعرف إجراها أو ما تبينها. ولهذا نحب نبدأ الإخوان، يعني الكلمة هذه تأتي تكتب أحيانا الياسق، وتكتب أحيانا السياسة، وأحيانا الياسة، وأحيانا السياسة، وأحيانا اليسر بالغين، مثل ما الآن بعض يكتب بيجول بالجيم ولا بيجول بالغاء ولا بالغاء، يعني الكلمة العدمية يتصرف فيها العرب. فأي يعني حيثما وجدتموها فالمقصود واحد، المقصود هو كتاب جنكيز خان. أيوة نعم أيوة المقريزي نعم سيأتي كلام هنا مثلا. وأنا نقلت بعض كلام المقريزي وجدت الشيخ أحمد شاكر أشار إليه أيضا. سيقول الشيخ أحمد يقول وضع لهم احتياطا نقلا عن الحافظ ابن كثير في التاريخ الجزء 13 صفحة 117 التي يتحاكمون إليها ويحكمون بها وأكثرها مخالف لشرائع الله وكتبه وهو شيء اقترحه من عند نفسي وتبعوه بذلك. ثم سماها بعد ذلك الياسة الحافظ ابن كثير فيما نقله عن الوزير علاء الدين الجويني. لما نقل عن الجويني الجويني سماها الياسة إذا تغيرت الكلمة أي شيء واحد. قال وفيه وأما كتابه الياسة فإنه يكتب في مجلدين بخط غليظ ويحمل على بعير عندهم. يعني هذا دستور يعظمونه. وقال الزبيدي في شرح القاموس 798 ويساق هذا كمان كتابة أخرى يساق كسحاب من كلمة سحاب على وزنها. وربما قيل يساق بحذف الألف. نعم. والأصل فيه يساغ للغين المعجمة وربما خفف فحذف وربما قلب قاف ربما قلب يعني إما يقول يساغ أو يحذف الغين ويقول ياسه أو يساغ. وهي كلمة تركية وهي كلمة تركية بعضهم يقول مغولية بعضهم يقول تتارية بعضهم يقول تركية الكلام واحد يقال لهم الترك في الجملة. يعبر بها عن وضع قانون المعاملة قانون المعاملة كذلك ذكره غير واحد وقد حررها المقريزي في الخطب الجزء الثالث صفحة 357 إلى 358 قال تحت عنوان ذكر أحكام السياسة يعني اللي هم الآن النقطة اللي فهمت إن وجدناها في أي كتاب هي واحد اليسق أو يساق أو يساق أو ياسة أو سياسة أو سياسة أو كله المهم يدل على شيء واحد وهو قانون المعاملة الدستور أو القانون أو الشريعة التي وضعها جنكيز خان وأخذها من اليهودية والنصرانية والشريعة الإسلامية وركبها وجعلها شرعا متبعا يتحاكم إليه القوم. و سبق أن قلنا لإخوة الكرام في تاريخ لما تحدثنا عن تاريخ وضع القوانين أن هذا من أقدم يعد من أقدم القوانين بالنسبة لكونه قانون مكتوبا. أما القوانين العرفية غير المكتوبة فهي قديمة لكن هذا من أشهر ما يسمى القرون الوسطى قوانين القرون الوسطى.